nefsimin nazra. Vergayet etmedimi Ali Kara Bukra. Ya ma ulu kellimi fil hubbimin nazra. Vergayet etmedimi Ali Kara Bukra. إن فات عليك الهوى قولي الهوى استنى واسأل على اللي انكوى في الحب واتهنى في الحب واتهنى. يحتار في أحواله ومهما كانت حلاوته يكفى عذابه وقساوته يكفى عذابه وقساوته. إن فات عليك الهوى قولي الهوى استنى واسأل على اللي انكوى الحب واتهنى في الحب.